السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. في درس جديد إن شاء الله من سلسلة وقرآنا فرقناه، كنا قد وصلنا بالأمس عند قول الحق عز وجل: وإذ قال موسى لقومه لا أخو حتى لغ مجمع البحرين أو أمضي حقوا، وقلنا أنه من علم موسى العميق عليه السلام أنه أظهر عزمه على الاجتهاد في الوصول إلى السبب لا إلى الغاية، هو قال مجمع البحرين ولم يقل إلى العبد الصالح لأتعلم منه، فالسبب هو مجمع البحرين والغاية هي لقاء العبد الصالح، فالأسباب هي علم البشر والغايات إلى الله عز وجل وحده. وهذا يدل طبعا على علم موسى العميق وفهم موسى. وتأمل علم موسى الذي هو في رحلة للتعليم، يعني موسى رايح يتعلم، فربنا بيوريك قد إيه هو على علم، يعني كم هو من العلماء، وانظر حاجة العلماء للتعلم، ده معنى لطيف جدا الحقيقة. فتأمل مدى احتياج العالم لمن يعلمه عند أهل التواضع وأهل التجرد. وهو موسى عليه السلام لما ذكر السبب مجمع البحرين وما ذكرش الغاية، الحقيقة ده مش فرض على المسلم، يعني مش فرض على المسلم إن هو لما يجي يقول أنا هذاكر علشان أنجح، ليس هناك شيء في أن يقول الغاية يعني هذاكر عشان أنجح. لكن موسى عليه السلام لما فعل ذلك كان ذلك يعني تحريا للأدب مع الله عز وجل، يعني هو حب يتأدب قوي مع ربنا سبحانه وتعالى. وهو الإنسان التأدب من الإنسان قرين العلم، يعني كلما ازددت علما ازددت أدبا، ده الأصل الحقيقة. عشان كده لما يعني سوء الأدب المنتشر في شوارع المسلمين على طول لازم تردوا الإيه؟ على طول كده وانت مغمض إلى الجهل، يعني لازم تردوا إلى الجهل، فالجهل هو السر في سوء الأدب. ولذلك موسى عليه السلام لما كان عالما متعلما تأدب مع الله عز وجل وتحرى هذا الأدب. وقلنا أيضا إن أمضي حقبة، قلنا إن فيها معنى لطيف جدا، إنه موسى عليه السلام لا يمنعه الزمن أن يصل إلى ما أراد الوصول إليه، فالزمن هو أكبر عائق يعوق الإنسان عن بلوغ الأهداف. وأنت تعلم أن الزمن ربنا سبحانه وتعالى جعل سلوى للمصاب والمبتلى، وأن من شأن الزمن إصلاح أشياء قد يفسدها الإنسان أو قد تفسد عليه في حياته. طبعا إن لم يكن هذا الإنسان متوكلا على الله حق التوكل، فإن في التوكل على الله كل السلوى. إلا أن بعض الناس ممن لا يعرفون الله عز وجل أو علاقتهم بربنا سبحانه وتعالى علاقة ضعيفة، فدول الزمن إن شاء الله، ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى الواسعة جدا، إن ربنا بيجعل في الزمن دواء لهم وشفاء. فهذا الزمان بهذه الكيفية وبهذه القدرة التي أودعها فيها الله سبحانه وتعالى، موسى بيقول إن الزمن بهذه القدرة لن يمنعني إن شاء الله من مواصلة هذه الرحلة لألقى هذا العبد الصالح لأتعلم منه. مسألة حقبة، أمضي حقبة، أنت تذكر أن ربنا سبحانه وتعالى قال عن جهنم لابثين فيها أحقابا. فالحقيقة يعني هل الأحقاب أكثر ولا الحقب أكثر؟ فمن العلماء من قال إن الحقب دي لفظ مفرد أصلا وليس جمع. والحقيقة اللفظ ده المعنى ده أنا مرتاح له جدا. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أراد لما قال لابثين فيها أحقابا أراد إنه يفصل في الزمن ويتوسع في الزمن نكاية في عذاب المجرمين. فلما يقول أحقابا ويقصد بالأحقاب سنوات لا تنتهي، فكأنه بيشير للخلود في النار فتوسع في مسألة الأحقاب. أما سيدنا موسى هو بيتكلم عن نفسه فبيقول أو أمضي حقبة، يعني برضو كان فيها نوع من التعليم ونوع من التأدب ونوع من الفهم، لأن سيدنا موسى يعلم أنه مهما طال به الزمن حتى في البحث عن العبد الصالح فإن زمنه في النهاية مشروط ومرتبط بعمر معين مقدره ربنا سبحانه وتعالى، وإن أعمار الأمة اللي كان فيها سيدنا موسى أعمار تتراوح بين 100 وال150 وال60 وال70، يعني أعمار عادية جدا بالنسبة للبشر. فلما قال حقبة كان يقصد إن هي عدد من السنوات ليست بالكثيرة قوي، لكن هو كان يقصد إن هو مهما طال به العمر فإن في بقية هذا العمر إن شاء الله يعني متسع، لأن هو يبذله جميعا دون تأخير في مسألة طلب العلم والسعي فيه. ده الفرق بين اللفظين في الآيتين. وقلنا كمان إن كلام سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا يوشع عليه السلام وتصريحه بما في قلبه يوحي بأن موسى قد أعلن العهد الذي قطعه على نفسه، يعني أخبر بيه واحد. أنت لما يكون قطع عهد على نفسك وبعدين تخبر بيه حد، فكأن الإخبار ده كأنك يعني بتلزم نفسك بيه، لأنك خلاص أخرجته من حيز السرية إلى حيز العلن، فأصبحت أنت ملزم بيه. وقلنا إن طلب العلم بهذا المعنى يساوي الحياة والعمر بأكمله، ولا قيمة للحياة ولا للعمر بغير طلب العلم النافع، مجرد طلب العلم النافع فضلا عن الوصول إليه والحصول عليه. الآية اللي بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. الحقيقة علشان نقدر ندخل في المعنى المراد بسهولة أنا عايز أشرح لك القصة كده، أقول لك القصة زي حدوتة كده بسرعة قبل ما لأن يمكن لما بناخد شرح كل كلمة لوحدها، وهي دي طريقتنا في وقرآن فرقناه، إن إحنا بناخد كل كلمة نفهم معناها، بناخد كل حرف نحاول نفهم معناه، بناخد كل جملة نحاول نفهم معناها، ونحاول نعرف إسقاطاتها الحقيقية إيه، ونحاول نطلع المعاني العميقة اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد إن هو يعرفنا عليها، خصوصا إذا علمت إن المعاني الخفية أبلغ تأثيرا في نفس الإنسان وأكثر قدرة على تقويم قلب الإنسان وضبط روح الإنسان على مراد الله عز وجل من المعاني الظاهرة. وده أمر واضح جدا. ولذلك تجد الأب لما بيجي يربي ابنه مثلا تجد إن بعض الحاجات الخفية أبلغ تأثيرا في الابن من الحاجات الظاهرة. يعني لو أب مثلا عاقب ابنه عقاب ظاهر بمنعه من مصروفه مثلا أو بإهانة معينة أو كده، فده بيبقى له تأثير في نفس الولد طبعا. لكن الأب لو استخدم الحاجات الخفية الراقية بيكون ده أبلغ تأثير في طفل، وبيساعد كتير قوي على تقويم سلوك الطفل وعلى إعداد روح الطفل وقلب الطفل إعداد جيد جدا جدا، أفضل بكتير من طبعا من العقوبات الظاهرة. فاحنا عايزين نشرح القصة كده حصلت ازاي بالبلدي كده علشان لما نيجي بقى نفصل في الآيات تبقى انت عارف الخلفية القصة ماشية ازاي. احنا قلنا ان سيدنا موسى لما قال ليوشع فتاه او خادمه قال لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة، يعني انا هفضل ماشي يا يوشع لغاية ما اوصل مجمع البحرين اللي ربنا وعدني عنده ان انا هلتقي العبد الصالح عشان اتعلم منه، لان انا عرفت من ربي سبحانه وتعالى ان انا مش اعلم الناس، فما دام هو في اعلم مني وانا قصدي وهدفي في الدنيا دي العلم فلابد ان انا اقصد هذا العالم، وربنا سبحانه وتعالى عرفني التقي فين، فانا هطلع ومهما بذلت من مجهود في الطريق ده لن اتاخر ابدا وانا اتوانى. فاستعد يا يوشع بكل ما يمكن أن تستعد به حتى يعني يكون في الرحلة دي إن شاء الله نفع وفايدة كبيرة. فيوشع عليه السلام، طبعا كان يوشع في الوقت ده لم ينبأ بعد، يعني كان لسه ما بقاش نبي. فيوشع عشان يستعد للرحلة دي أخذ حوتا يعني سمكة، وشواها ووضعها في مكتل، واستعد وتهيأ للخروج مع موسى عليه السلام. فلما استعدوا خرجوا ومشيوا في الاتجاه اللي هم يعلموا ان الاتجاه ده هو اللي هيوديهم لمجمع البحرين، واحنا قلنا ان موسى ما يعرفش مجمع البحرين ده فين، والا ما كانش قال او امضي حقبا. الكلام ده قلناه في الدرس اللي فات فمش هنعيده تاني بقى. فسار حتى بلغ مجمع البحرين، يعني فضلوا ماشيين لغايه ما، هتقول لي لا ده هو ربنا قال فلما بلغ مجمع بينهما، هنا وصلوا مجمع البين وليس مجمع البحرين، وهل في فرق بينهم ولا لا؟ هقول لك احنا مش بنفسر دلوقتي الكلام تفصيلا، انما احنا بنحكي القصه مجمله كده عشان تبقى انت فاهم القصه مشيت ازاي، وبعد كده ندخل بقى في الايات كلمه كلمه. فسار حتى بلغ مجمع البحرين، وصلوا له فعلا. وهو طبعا مجمع البحرين كان هو في الاغلب التقاء بحري الاردن والقلزم، واحنا قلنا ان التقاء البحرين ده عامل زي اللسان اللي موجود في كل دوله من الدول، بحرين بيلتقوا مع بعض او بيفترقوا، فده اسمه اللسان. منطقه الالتقاء دي منطقه اسمها اللسان، والمنطقه دي قد تطول لاميال طويله جدا في بعض الدول، ممكن المسافه دي مسافه اللسان دي مسافه الالتقاء دي تبقى 100 ميل مثلا او اكتر، وممكن تكون اقل في بعض البلدان. وقلنا انه هيبقى له مجمع البحرين ده هيبقى له مقدمه ووسط ونهايه. بدايه الالتقاء دي جزء بيسموه مجمع البين، اللي هي بدايه الالتقاء، اول التقاء البحرين، المسافه القريبه قوي اوله دي ممكن تكون مثلا مسافه بسيطه، وبعد كده يطول اللسان حتى يبلغ اميالا عديده. موسى قال لفتاه لما وصلوا مجمع البحرين، قال موسى ليوشع اخبرني بحيث يفارقك الحوت. يعني انت واخد معاك الحوت يا يوشع ومعاك هو موجود، لما الحوت ده يسيبك ويمشي قول لي. يعني طب والحوت هيمشي ازاي؟ هو يوشع يعلم ان الحوت ده مشوي يعني. فيوشع فهم هنا ان الحوت ربنا سبحانه وتعالى هيبعث فيه الحياة مرة أخرى، وهيقفز من المكتل اللي هو معاه، وهيقفز فين؟ في البحر مرة تانية، وتبقى دي العلامة اللي سيدنا موسى عليه السلام أمر بيها وبيأمر بيها يوشع، علشان يوشع يفكره في اللحظة دي. ليه؟ لأن اللي بيحمل الحوت مين؟ يوشع عليه السلام. فلما قال له كده يوشع قال والله ما كلفت كثيرا. خلي بالك بقى سيدنا موسى عليه السلام ما قالش إن شاء الله في بداية الكلام، خلي بالك يعني الأمور هتمشي إزاي. ويوشع يعني استسهل الموضوع فقال ما كلفت كثيرا، يعني مسألة سهلة، يعني إيه يعني لما الحوت يطلع وينزل وترد فيه الحياة أخرى فيقفز في الماء أبلغك، يعني دي مش مهمة عويصة يعني ولا حاجة. ف وهم ماشيين حبوا يعني زي ما تقول يرتاحوا شويه من المشي، طبعا انت عارف المشي اللي بيبقى مسافات طويله قوي ده بيبقى الانسان بيتخول فيه الراحه احيانا، يعني بيحددوا لنفسهم اماكن يرتاحوا فيها. فهم اول راحه ارتاحوها كانت عند صخره في مجمع البين اللي هو في مقدمه مجمع البحرين ده. في المكان ده قعدوا جنب الصخره، وهم قاعدين جنب الصخره وضع رؤوسهما يعني حطوا دماغهم كده ريحوها، فناما الاثنين ناموا. فاستيقظ يوشع قبل سيدنا موسى. فلما استيقظ يبدو انه استيقظ على حركه، يعني ايه اللي ايقظ سيدنا يوشع؟ يبدو ان في حركه حصلت في الجراب الذي كان معه. فالحركه دي ايقظت مين؟ سيدنا يوشع. فلما استيقظ فاذا بالحوت تدب فيه الحياه ويقفز من المكتل فينزل فين؟ في البحر سربا. يعني ينزل في نط في البحر وخد سربة، وهفهمك بعد كده يعني ايه سربة. فسيدنا يوشع قال ده هي دي اللي قال لي عليها موسى عليه السلام ان انا اقول له عليها. فنظر الى موسى فاذا موسى ايه؟ عليه السلام نايم. فقال يوشع قال لا اوقظه، مش هصحيه حتى اذا استيقظ اخبرته. ده اللي ايه؟ سيدنا يوشع. فنسي سيدنا يوشع نسي بقى اللي قاله ده. والحقيقة إن حياة الحوت فيها أقوال، يعني إيه اللي خلى الحوت يصحى تاني؟ علماء اختلفوا فيها، وفيها أخبار وروايات مروية عن السلف، منها إن في المكان ده تحت الصخرة، كان في تحت الصخرة اللي هم قعدوا عندها دي ماء يقال له ماء الحياة. وهذا الماء إذا يعني أصاب منه أي جزء، أي كائن ميت، تدب فيه الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى طبعا. وفي أقوال قالت إن يوشع توضأ من ماء قريب، وأصاب بعض ماء وضوء يوشع الحوت فدبت فيه الحياة مرة تانية، وكان ده إيذان بنبوة يوشع عليه السلام. كانت إرهاصات كده عشان يظهر إن يوشع ده هينبأ ويكون نبيا إن شاء الله. يعني في أقوال كتير الحقيقة في الكلام ده، لكن يعني لم يثبت منها شيء، فإحنا بنقولها بس على سبيل الاستئناس، لكن خلينا إحنا في اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره ووردت به الأخبار الصحيحة. لما الحوت نزل للمية كان وصف نزول المية عجيب جدا. ربنا اتخذ سبيله في البحر سرابا، اتخذ سبيله في البحر سرابا. انا مش عايز طبعا ايه افصل الكلام، لان احنا هنرجع تاني نتكلم في الكلام ده من الاول تاني، بس بطريقه وقرانا فرقناه بقى، لكن انا بحكي لكم حدوته دلوقتي، فخلينا نفهم الحدوته وبعد كده نرجع لايه اللي وقرانا فرقناه. لما نزل في الميه، نزل في الميه زي النفق كده، سرابا يعني نفقه. يعني ايه نفقه؟ يعني السمكه نزلت في الميه فالميه انجابت عنه في الجنبين. انت عارف نفس اللي حصل بالظبط لقوم موسى عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى فلق البحر لموسى، فكان كل فرق ايه كالطود العظيم. هو ده بالظبط، كان في يابسة في البحر وانجاب البحر عن اليمين وعن الشمال، فكان كل فرق كل جنب كالطود العظيم، اي كالجبل الشاهق. فده اللي حصل للحوت بالظبط، وكأن في تناسب كده بين اللي حصل لموسى هو نفسه كإنسان واللي بيحصل للحوت عشان يكون آية لموسى الذي حدث له نفس الموقف من قبل، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيجمع الآيات علشان يفهم موسى إن دورك في الحياة وفي الرسالة دور يعلمه الله جيدا ومحدد بقواعد وضوابط معينة، وكأن لكل نبي أو لكل رسول سمات وصفات ومعجزات خاصة به تجتمع عليه قد لا تكون في غيره. ومن هنا نهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن مفاضلة بين الأنبياء، وأن حد يميز محمد صلى الله عليه وسلم عن يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام. فنزول الحوت في البحر شق البحر وانجاب له البحر وثبت البحر على الجنبين، وكأن في يابسة كل ما يمشي في حتة تيبس الأرض فيها، وفي أخبار عن كده الحقيقة وردت عن السلف، ويرتفع البحر عن اليمين وعن الشمال وكأنه جبل هنا وجبل هنا. والحقيقة صح من حديث الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما وصف السمكة اللي هي الحوت ده وصف غريب جدا. بعضهم قال إن السمكة دي كانت رأسها نصف رأس، طولها تقريبا ذراع وليها عين واحدة، ومن رآها من جانب استقذرها كأنها مأكولة. يعني السمكة دي لها وجهين، لها عين واحدة فقط في جنب واحد، الجنب التاني ما فيهوش عين، وهي جسمها من ناحية من زاوية لو بصيت لها كأنها سمكة طبيعية تماما، ولو بصيت من الناحية التانية تحس إنها سمكة متاكلة، يعني عبارة عن شوية أشواك وهيكل ومفيش عين ومفيش كائن، كأنها ميتة. يعني اللي يشوفها من ناحية تانية كأنها ميتة. بعض الناس الحقيقه قالوا انهم شافوا حاجات زي كده في ازمنه يعني مضت، وقالوا ان السمك اللي شافوه من النوعيه دي قد يكون هو بقيه او من احفاد الحوت بتاع موسى عليه السلام. لكن الحقيقه في ناس تانية علماء تانية راحوا الاماكن اللي ذكر فيها هذا الكلام وسالوا اهل المكان من الصيادين والناس ودي اماكن بعيده قوي، فلم يعرف احد منهم شيء عن سمك بمثل هذه الكيفيه. احنا برضو خلينا في الكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى ايه قاله واللي احنا متأكدين منه. يوشع عليه السلام خلي بالك لما نسي طلب منه موسى عليه السلام ان هم ينطلقوا تاني، لان موسى لما استيقظ وجد يوشع صاحي، فامره ان هو يكمل معاه. ما سالوش بقى، لان هو اصلا قايل له انه لو انت حسيت ان الحوت بدا يفارق فاخبرني. فلما ما قالوش، هو عالم بالضروره ان حاجه من دي ما حصلتش. فبداوا يتحركوا الاثنين مع بعض، فانطلق وجاوز مجمع البين بتاع البحرين، يعني سابوا المكان اللي هم فيه وعدوه وبداوا يمشوا في اتجاه مجمع البحرين اللي هو المسافه الطويله بقى. يعني هم سابوا مجمع البين اللي هو المسافه الصغيره وانطلقوا بمحاذاه مجمع البحرين لربما يكون العبد الصالح في اي مكان فيها، لان المسافه طويله جدا. فبداوا يمشون في هذه الاتجاهات حتى ارتفع النهار وازدادت الشمس حدة وحرارة. عندها أحس موسى عليه السلام بالإيه؟ بالجوع، فقال ليوشع: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. احنا أنا جعت وتعبت. وطبعا المراد بالتعب هنا يعني إن الجوع هيديله فرصة إن هو يقعد ويستريح، عشان ياكل لازم يقعد، فيبقى التعب هنا سبب لانه يقعد، او ان الجوع سبب لانه يقعد فيستريح، يعني اي واحده من الاثنين. وطبعا الحكمه من كده كان انهم يتوقفوا عشان ايه؟ يتذكروا، ربنا هيذكرهم بقى لما يقفوا. فلما قال له اتنا غداءنا، كانه بيقول له طلع بقى السمكه اللي معاك اللي احنا هناكلها ومجهزينها. طيب هنا سؤال مهم قوي، طب طلع السمكة ازاي وموسى عارف ان السمكة دي هي العلامة؟ يعني طب لو طلعها وكلها هتبقى العلامة فين؟ فاغلب الظن ان هم كانوا واخدين الغداء بتاعهم من نوعية السمك، يعني كان معاهم اكتر من سمكة، مش سمكة واحدة. وفي السمك ده اللي معاهم في واحدة منهم هي اللي ربنا تعالى هيدب فيه حياة مرة اخرى، وهي دي اللي هتسقط المرة، تبقى دي العلامة. اما السمك الباقي فده هيبقى طعام للاكل بتاعهم. وبالتالي مع المعنى ده يبقى ممكن جدا ان تكون السمكة اللي قفزت في الماء اللي هي العلامة. طبعا يعني لازال يوشع معاه في المكتل بتاعه سمك تاني هياكله منه هو وسيدنا موسى الاتنين مع بعض. فلما قال له اتنا غداءنا، سيدنا يوشع طبعا الشيء بالشيء يذكر، فلما قال له اتنا غداءنا من السمك اللي معاك يعني، فتذكر السمكة اللي كان ذكروا بيها قبل كده. فقال له ايه؟ قال له انت فاكر الصخرة اللي كنا عندها نايمين؟ فقال له ايوه. قال له تخيل بقى ان عند الصخرة دي لما انت نمت، حكى له بقى القصة: انا استيقظت على حركة وبعدين فوجئت بان السمكة دبت فيها الحياة مرة اخرى ثم قفزت في الماء واتخذت سبيلها في البحر عجبا. وكل اللي حصل ان انا نسيت ان انا اقول لك على الخبر ده، واللي نساني الشيطان، ونساني بانه خلاني انشغل بامور تانية. انشغلت باهلي ووطني وبالمعجزات اللي انا شفتها معاك يا موسى، فما انتبهتش وغفلت عن اني اخبرك. وده طبعا كان سبب في ان احنا ما وقفناش المكان اللي كان المفروض نقف فيه. لما موسى سمع كده قال: الحمد لله، ذلك هو الذي كنا نريد، فقد علمنا أين نلقى العبد الصالح. طبعا إيه؟ هيضطر بقى، هو كان ماشي قدام، هيضطر يرجع تاني مرة تانية. فقال: ارجع بنا إلى مكان الصخرة. فعشان يرجعوا تاني لمكان الصخرة تاني ويعلموها، مشوا على إيه؟ على آثار أقدامهما، كان أقدامهم لها آثار في الأرض. وده طبعا يعني يوحي بان الارض يا اما كانت مبتله يا اما كانت رمال ممكن تحدث اثر، والاثر ده يسهل اتباعه. ودي طبعا فيها دليل على ان الجو صحو جدا، لانه لو كان الجو ممطر مثلا ما كانش بقى فيه، نعم ما كانش بقى فيه اثار للاقدام. ولو كان فيه رياح برضو كتير كان ممكن اثار الاقدام دي تختفي. وبرضو ده دليل على ان في المكان ده برضو ما حصلش ان في حد مشي عليه برضه بعديهم، يعني المكان كان منقطع تماما من المرور ومن القوافل، والا لانطمست اثار اقدام موسى ويوشع عليهما السلام. فلما مشيا حتى وصل إلى الصخرة فإذا بالعبد الصالح هناك. دي القصة باختصار، ودي الحدوتة اللي حصلت بالضبط بهذا التفصيل. ومنها بقى إن شاء الله ننتقل للمعاني بقى الجميلة اللي احنا هنتعرض لها بإذن الله من كلام رب العزة سبحانه وتعالى. شوف أنا قصتها لك إزاي كحدوتة، شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى هيحكيها لك إزاي، وتأمل الفرق بقى. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. الأول أنا عايز أقول لك طبعا إن بعد لقاء العبد الصالح هيحصل كلام بين موسى وبين العبد الصالح، يتعرف عليه طبعا، وبعد كده هيطلب منه حاجات، وهنعرف ده كله إن شاء الله في وقته. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. فلما بلغ مجمع بين، الفاء طبعا هنا يعني فيها معنى السرعة وفيها معنى الترتب. يعني قول موسى اللي قاله ونيته اللي كانت لا أبرح حتى أبلغ، شوف النية والعزيمة، لا أبرح يعني كان ربنا بيقول لك إيه قبل السرعة بقى، قبل السرعة في الترتب، يعني حاجة مبنية على حاجة. خلي بالك من الفاء، الفاء تفيد الكلام ده. يعني الفاء إذا كانت لترتيب شيء عن شيء، شيء على شيء، يعني أقول مثلا إيه؟ جهزت طعاما فأكلت. يبقى كان لابد من التجهيز ده عشان آكل. يبقى الفاء هنا أفادت إيه؟ إن الترتيب الأولاني ده مهم جدا علشان أعرف إيه؟ آكل. ده اسمه الترتيب. وتفيد السرعة كمان. الترتب والسرعة. فالترتب يفيد بأن موسى عليه السلام لما كانت نيته، نعم، لما كانت نيته وعزمه أكيد وقوي، كان من نتيجة ده إن هو بلغ مجمع البحرين. يعني كان ربنا بيقول لك كده درس، كده درس صغير كده سريع، إن كل عزم صادق وكل نية قوية لابد إن يعقبها نجاح إن شاء الله في الوصول للهدف. ده درس مهم جدا. دي في الكلام ده في إيه؟ في الفاء دي. فلما بلغ أي موسى ويوشع عليهما السلام مجمع بينهما، هو كان رايح مجمع البحرين، احنا قلنا مجمع بينهما هو مجمع البين، مجمع البين اللي هو أول التقاء البحرين. يعني أنت لما تيجي، أنت تيجي تعمل مثلث كده، رأس المثلث هي بداية ابتعاد الضلعين. يعني تخيل ارسم مثلث كده قدامك، رأس المثلث هي ابتداء انفراج وابتعاد الضلعين، صح كده؟ رأس المثلث نفسه هي أقرب منطقة بيلتقي فيها الضلعين، صح كده؟ وهي أصغر منطقة في نفس الوقت. فالحتة دي هي دي مجمع البين، اللي هي أول منطقة عملت بينية بين البحرين، أو بين عملت بينية يعني عملت فرق بينهم وعلاقة. يبقى منطقة الالتقاء الأولى دي الصغيرة قوي دي هي اللي عملت بينية وعلاقة ولقاء بين الاثنين. وبعد كده مجمع البحرين بقى يشمل دي ويشمل اللي بعديها كمان، لغاية البحرين ما إيه؟ ما يسيبوا بعض تاني. يبقى مجمع البين هو المنطقة الأولى، المنطقة الأولى الأساسية اللي عندها بيلتقي البحرين، وهي جزء من مجمع البحرين الكبير العريض الواسع الطويل اللي كان عنده موعد التقاء موسى عليه السلام بالعبد الصالح. طيب لما ربنا يقول نسي حوتهما، طيب تأمل كده معايا بالله عليك، نسي حوتهما، هما الاثنين نسيوا. غريب جدا ان انت تنسى وانا انسى، احنا الاثنين ننسى في وقت واحد في المكان اللي المفروض يذكرني بالشيء اللي انا نسيته ده. يعني الانسان لو نسي حاجة ومفيش حاجة تذكره بيها قد يعذر، انما لو انت نسيت ساعة ما حاجة فكرتك، والحاجة دي مرتبطة ارتباط وثيق جدا بالشيء اللي انت عايز تفتكره، ده امر غريب. الاغرب منه انك تنسى انت وانا، يعني احنا الاتنين ننسى في نفس اللحظة وفي نفس الوقت برغم وجود كل الاسباب اللي تعينك على التذكر. يعني النسيان اثناء وجود اسباب التذكر كلها وفي حضور اكتر من شخص الاتنين ينسوا مع بعض، امر عجيب جدا، يزيد الامر غرابة جدا. يعني عشان تعرف ايه السر في انك تفهم دي، الاتنين نسيوا في وقت واحد مع وجود الاسباب اللي تخليك ما تنساش ابدا، بالعكس ده تخليك تتذكر على الفور ان انت في مجمع البحرين وطالع رحلة، الرحلة دي كلها سببها ان انت تتذكر. فانت ماشي يبقى لازم تتذكر، مجرد انك ماشي لازم تتذكر. طب شفت مجمع البحرين لازم تتذكر ولا لا؟ طب انت نفسك متذكر وانا كمان متذكر، احنا بنعين بعض على التذكر. فانت تنسى وانا انسى برغم وجود كل الاسباب التي تعين على التذكر دي، يبقى في رسالة، في رسالة بقى في النسيان ده، النسيان ده مش طبيعي. انما ايه الرسالة؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيشير الى ان في الامر عقوبة بقى، في الامر عقوبة، لفت نظر كده، في لفت نظر. وخد ده درس في حياتك بقى، لو لقيت الاسباب كلها مجتمعه على شيء وبيحصل لك شيء تاني، فاعلم ان انت مقصود برساله، ربنا سبحانه وتعالى ارادك برساله معينه، اعلم كده. يعني بذلت مجهود واجتهدت وصرفت فلوس ومش عارف ايه وبتاع وكده، واللي انت بتسأله ده ما تحققش رغم توافر كل اسباب النجاح، في رساله. في مرض وخدت له اسباب العلاج اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بيها وكده، في رساله، وما تحققش الشفاء، في رساله. طلبت الرزق وما جاش، في رساله. يبقى كل حاجه توفرت لها اسبابها واجتهدت انت فيها الاجتهاد المطلوب ولم توفق فيها، فاعلم يقينا يقينا ان هناك رساله من الله عز وجل انت مقصود بيها، فتبقى من المغبونين ومن الخاسرين إن ما انتبهتش إلى هذه الرسالة. فشوف الآيات بقى بتعلمنا إيه عشان نفهم كلام ربنا، وتعرف الفرق بقى بين الحدوتة اللي أنا حكيتها لك والقصة نفسها، وبين القصة اللي بيرويها الحق سبحانه وتعالى. هو ربنا سبحانه وتعالى نسب النسيان لموسى ويوشع الاثنين مع بعض، وكأنه بيقول لك إن النسيان، مسألة النسيان، الحقيقة النسيان ده علم، يعني فعلا النسيان ده علم من العلوم ومن علوم النفس. يعني الناس اللي بتدرس علم نفس عارفة ان النسيان ده علم من العلوم. يعني انا اعتقد ان يعني انه كونه علم ده مش، دي مش مسألة تخفى على حد يعني. وقد يتعدد الناسون اللي بينسوا ويتحد المنسي، يعني يبقى اللي بينسوا كتير والشيء اللي بيتنسي حاجة واحدة، وبالعكس قد يحصل العكس، ممكن اللي بينسى واحد والشيء المنسي كتير متعدد. واللي دي فوائد وأهداف وتفاصيل، واللي دي فوائد وأهداف وتفاصيل، علم كبير جدا. والنسيان له فوائد وله أضرار، ودي فيها تفصيل برضو كبير قوي، علم كامل، علم النسيان ده علم كامل. وسر في النسيان، خلي بالك كده، ليه ربنا خلق النسيان؟ نسي خوتهم، ربنا خلق النسيان ليه؟ علشان حاجة مهمة جدا، علشان النسيان، أرجوك ما تنسيش الكلام ده، لو تعرف تكتبه اكتبه. ربنا خلق النسيان علشان يكون مقابل للتذكر. يكون مقابل للتذكر. وهو وذكر الاثنين مع بعض يبقوا زوجين. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كل حاجة ربنا خلقها في الكون ده زوجين، يعني خلق الذكر والأنثى، خلق السماء والأرض، خلق التذكر والنسيان، خلق الطعام والشراب. الحاجة يا إما عشان تبقى زوجين، يا إما تقترن بشبيه أو تقترن بنقيض، حاجة عكس حاجة. خلق الماء وخلق الهواء، خلق الطائر في السماء وخلق الحوت في البحر، خلق الموت والحياة، خلق الطول والقصر. كل عناصر الحياة زوجين، ليه؟ ايه العله في كده؟ هو ربنا يفتح عليك. لعلكم تذكرون، هو ده السبب. وان كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. نتذكر ايه؟ نتذكر ايه يا رب؟ نتذكر ان كل شيء اثنين الا الله عز وجل واحد. فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يبقى ده اللي يميز الخالق سبحانه وتعالى عن كل خلقه. يبقى لو حد ادعى ان هو اله، او حد حب يلمح كده ان هو رب او اله، ردك عليه هيكون ايه؟ وده الكلام اللي المفروض هنواجه بيه اهل الالحاد بقى واهل الشبهات، اللي هم المفروض بيلقوا في طريق المسلمين او المؤمنين الشبهه، يعني قال يعني هم توصلوا لحقيقه علميه ووقفوا على قضيه ومفروض انهم يقنعوك بيها، او انت ما عندكش الرد المناسب. ببساطه جدا، لا يمكن يكون الخالق الا متفرد وواحد، لانه لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسال عما يفعل وهم يسالون. يبقى ده السبب في ان ربنا خلق النسيان. ما تنساش دي بقى. وفي النسيان فوائد، منها ان ربنا سبحانه وتعالى بيخفف بيها عن العبد، يعني وسط المعنى ده بيخفف بيها عن العبد احيانا. ومنها انه بيضرب العبد بعقوبه بيه، يعني ممكن ربنا ينسيك حاجه مهمه قوي ولما تنساها يحصل حاجه من اتنين، يا اما تتضرر يا اما تنتفع. فلو تضررت تقول اه ربنا معاقبني، ومعاقبني ليه؟ عشان انا اخطات الخطا الفلاني، يبقى كانه بيرجعك لحظيره الحق مره تانيه. واذا انتفعت تقول اه يا سلام الحمد لله اني نسيت، اذا لو ما كنتش نسيت كان حصل لي واحد اتنين تلاته. تقوم تفهم نعمته عليك، تقوم تقول انعم عليا، تقوم تشكر. وفي الحاله دي نفع كبير جدا. فالحقيقه النسيان علم، علم كبير قوي، ولو في وقت احنا كنا يعني استفضنا فيه، لكن خلينا ناخد المناسب منه للايه. فوقوع النسيان مع توافر كل اسباب التذكر اللي حصلت لموسى عليه السلام ويوشع بن نون يشير إلى أن في الأمر عقوبة على الناس، اللي نسي ده معاقب. ربما ليه؟ طب بيعاقبوا ليه؟ ربما لأن موسى عليه السلام لم يقل إن شاء الله مثلا في أول، ممكن. خصوصا اللي خلينا يعني مرتاح شوية الكلام ده إيه؟ إن يعني ده حصل مع أنبياء كتير، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن سليمان عليه السلام في يوم من الأيام قال، وكان متزوج تقريبا أكثر من 100 زوجة، قال لأطوفن الليلة على نسائي فتنجب كل واحدة منهن ولدا أصنع بهم جيشا يقاتل في سبيل الله. فربنا سبحانه وتعالى فطاف على زوجاته فعلا في نفس اليوم ده، إلا أنه لم تلد له امرأة واحدة إلا واحدة ولدت شطر ولد، وهو قول ربنا سبحانه وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. جسدا يعني شطر إنسان، نص إنسان، ده الولد الوحيد اللي جاله من زوجة واحدة و99 ما جابوش حاجة خالص. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان له جيشا يقاتل به في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدي لها سابقة، مسألة إن شاء الله لها سابقة مع الأنبياء. فربما لأن موسى عليه السلام ما قالش إن شاء الله ربما عوقب على ذلك. وممكن كمان يكون إن سيدنا موسى، هكذا يقول بعض العلماء، إن سيدنا موسى ممكن يكون لما يعني أركن الأمر إلى يوشع، يعني قال ليوشع أخبرني حين يسقط الحوت، كان مفروض أمر هام زي اللي طلع له موسى ده عليه السلام، المفروض ان هو كان يتحمل مسؤولية هذا الموقف ويعتمد على انتباهه الشخصي مش بس على انتباه سيدنا يوشع عليه الصلاة والسلام. لكن لما اركن الامر الى يوشع اعقبه ربنا سبحانه وتعالى، يعني كأنه بيعاقب عتاب محب، فقال يا موسى لما لم تنتبه لامرك بنفسك مثلا يعني. والعقوبة اللي وقعت على يوشع ابن نون ربما كانت لأن يوشع قال ما كلفت كثيرا، يعني استصغر المسألة وقال يعني ده نقدر عليها، وما قالش إن شاء الله برضه. يعني لما موسى قال له أخبرني حين تفقد الحوت، قال والله ما كلفت كثيرا، يعني اللي أنت بتقوله ده أمر هين جدا وسهل عليا، ولم يقل إن شاء الله، ولم يقل أستعين بالله سبحانه وتعالى، لأن المعين هو الله عز وجل. لكن طبعا هو يعني خلي بالك، عتاب ربنا سبحانه وتعالى مش معنى كده ان يوشع لا يفوض الامر الى الله ولا يتوكل، لا اطلاقا، ده هو من قلبه مفوض الامر الى الله سبحانه وتعالى تمام التفويض، لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد منهم كمال التعبير. يعني عند الانبياء مش كفايه، وكل ما ارتفع قدر الانسان كل ما اصبحت يعني سيئات المقربين حسنات الابرار، يعني تجد ان الانسان اكثر حساسيه، زي ما شرحنا كده في الانسان اللي كان بيجي ياكل، كل ما يجي ياكل يقول بسم الله استغفر الله، واحنا شرحناها وقلنا ده نوع من الاحساس الرقيق الراقي العالي جدا اللي الانسان بيصل اليه كلما ارتقى في العلم بالله والقرب من الله سبحانه وتعالى. فهم مفوضين الامر لله طبعا مفيش كلام، لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد منهم الكمال في ذلك، اللي هو ان يتفق القلب واللسان الاثنين على تفويض الامر لله عز وجل. فلما نسوا باللسان عاتبهم ربنا سبحانه وتعالى فاوقع بهم العقوبه دي، وده السر في انهم مشوا شويه بعد كده. يعني هم لما نسيوا مشوا قدام شويه، لان بعض الناس يقول ايه، طب هو لما كان المكان في مجمع البحرين ايه الحكمه ان هم يمشوا قدام وبعدين يرجعوا تاني؟ يعني مش يعني يروحوا يرجعوا ليه؟ ايه الحكمه في الحته دي؟ يعني المشوار لازمته ايه؟ فيعني اقرب الاقوال ان هو دي مساله عقوبه، يعني هم عوقبوا بالمشوار اللي مشوه ده. وعلى فكره مشوار مش هين، لو انت تاملت ان مجمع البحرين يقترب من 100 ميل مثلا ولا حاجه، هتلاقي ان هم مشوا مسافه طويله جدا رايح ورجعوها تاني قصصه، يعني مقتصين فيها الاثر بتاعهم مره تانيه، فده كان مجهود شاق جدا بالنسبه لهم، ويعني اعتقد ده من العقوبه يعني. والحقيقه انه اللي هو القرار يلزم انتفاء كل الاسباب، يعني يكفي سبب واحد بس ما يحصلش علشان ربنا يعاقب به الانسان المعاقب. يعني لما ربنا قال نسي حوتهما، هو الحوت مين؟ الحوت بتاع سيدنا موسى، لانه العلامه اللي سيدنا موسى يقابل بيها الخضر عليه السلام، لكن ربنا نسبه للاثنين، ربنا قال حوتهما ما قالش حوت موسى او حوته، ولا نسبه لسيدنا يوشع بس، يعني ما قالش حوته حوت يوشع حوت فتاه، لا قال حوتهما. ليه؟ حوت واحد لكن بتاعهم هما الاثنين، يعني ايه هما الاثنين؟ ده المعنى العظيم ده. الحقيقه ان الكلمه دي يعني لها معاني عديده عظيمه جدا ورقيقه جدا وراقيه جدا جدا. تمام، انك تعرف ان طعام السيد هو طعام الفتى، يعني طعام الخادم هو نفسه طعام السيد والرب. يعني الغني طعامه هو طعام الفقير، فتأمل المعنى، هو بالظبط، يعني لدرجة ان ربنا سبحانه وتعالى ملكه ليه، يعني جعل الحوت ملك يوشع زي ما جعله ملك لموسى عليه السلام. فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيشير للمعنى ده. طب المعنى ده يعني وحي من الله سبحانه وتعالى لنا، إشارة لنا احنا عشان نفهم، ولا هو ده اللي موسى عمله؟ احساس، كان احساس سوي الاثنين. يعني ربنا بيشرح لنا موسى ويوشع كانوا متفقين عليه، متوائمين على ايه؟ على ان الطعام ده هو طعام ده، في المعنى الطيب العظيم يعني. وفي نفس الوقت ربنا بيدينا درس وبيعلمنا ان طعام موسى وطعام يوشع هو طعام الغني هو طعام الفقير. ففي نهايه انت بتطعم علشان تجتهد في طاعه ربك سبحانه وتعالى، وعشان تحسن في دنياك ثم تلقى الله في اخراك، وهو ده الهدف. فمش هيفرق كتير ان انت تاكل ايه، ومش هيفرق كتير ان انت تحرم مين من اللي انت بتاكله عشان توفر لنفسك اكل زياده، او عشان في نفسك في ضغينه معينه او في احساس معين. وهو ده للاسف الشديد اللي عامل طبقيه في بلاد المسلمين. يعني للاسف جدا انت ممكن في بلاد الغرب اللي هي الغير مسلمه ما تجدش الطبقيه اللي موجوده في بلاد المسلمين. في بلاد المسلمين قد تجد ناس اغنياء جدا جدا، وقد تجد ناس فقراء جدا جدا جدا. الطبقية الفظيعة دي سببها ايه؟ مبهى التفاوت في مسألة الإطعام في النقطة دي، إن أنت ما بتعتبرش طعامك هو طعام الفقير، وإن الفقير ما بيعتبرش طعامه من طعامك وما يجرؤش إنه يعتبر كده، إنما بيقبل بفتات. سبحان الله، في أحوال المسلمين والله لو تأملت الآيات دي تعرف بالظبط إحنا فين من أحوال المسلمين. إحنا كأحوال كده إحنا فين من كلام ربنا سبحانه وتعالى، بس لو تأملنا وصف ربنا سبحانه وتعالى للآيات. العلاقة دي بين موسى عليه السلام وبين يوشع عليه السلام، تعرف قول ربنا سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والله يعني أنا يعني الآية دي منطبقة تماما على علاقة موسى بيوشع عليه السلام عليهما السلام، وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أولا طريق موسى عليه السلام، موسى عليه السلام كان تسير ماشيا، فهي تنطبق عليها يمشون، وهم كانوا ماشيين في الأرض ورايحين يشوفوا مكان البحر، فعلى الأرض منطبقة جدا عليه، وهم عباد للرحمن دول نبيين، فكانهم أصدق مثال ينطبق عليه هذه الآية. تعال بقى عند هونة، تعال كده نتأمل هونة دي جاية زي هنا. أنا بس بوريك ارتباط يعني كلام ربنا سبحانه وتعالى ببعضه علشان نقدر نفهم بس الدنيا ماشية ازاي. هونة فيها معاني طيبة جدا، هونة فيها معاني جميلة قوي، اسمعها كده ولو تعرف تكتبها فيها، لأن يعني ممكن ما نرجع لهاش إلا في الآية دي في الفرقان إن شاء الله. هونة يعني رفقا ولينا هوادة. طيب بيمشي برفق على الأرض، تفتكر ده وزنه تقيل ولا وزنه خفيف؟ أنا هديك شوية معاني جميلة قوي، إشارات من ربنا سبحانه وتعالى جميلة قوي تنطبق هنا وتنطبق في الآية بتاعت الفرقان انطباق عظيم جدا، وفيها فوائد كانت تخطر عليك أصلا. اللي بيمشي على الأرض هونا يعني رفقا على الأرض، وزنه تقيل ولا وزنه خفيف؟ طبعا أنا بقول حاجة، لكن أنا بقول إن ربنا سبحانه وتعالى يعني بيوجه، لأن كل ما كان وزنك أقل كل ما كان ده أحسن لك، دنيا ودين، دنيا ودين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الناس اللي كان وزنهم تقيل قوي، قال نظر إلى يعني مقدمة بطنه كده، فقال وكان يعني ذو بطن عظيمة، فقال: لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. ويقول: شرار أمتي أقوام غزوا بالنعيم، يلبسون ألوان الثياب، ويطعمون ألوان الطعام، ويتشدقون بالكلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر النساء الوذرات المذرة. أنا مش عايز أطول عليك، لكن أنا عايزك تفهم إن مسألة كل ما كان وزنك أقل كل ما كان ده أحسن لدينك ودنياك، ومسألة يمشون على الأرض هونة تلمح منها المعنى ده. ولو نيجي نتأمل سيدنا موسى وسيدنا يوشع كده هنلاقيهم نسيوا الحوت. هتقول طب احنا نعرف منين وزنهم؟ لا، في آثار بتؤكد إن أوزان الأنبياء كانت منضبطة جدا جدا، يعني كانوا غاية في الكمال والجمال. وطبعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصف معروف، يعني صلى الله عليه وآله وسلم آية، أنا آية. صلى الله عليه وآله وسلم. خلي بالك هونة، أنا هقول لك على دليل يخلي هقول لك على دليل يخلي مسألة موسى ويوشع عليهما السلام الاثنين نسيوا الحوت، والحوت ده كان ايه؟ كان الطعام بتاعهم. لما حد ينسى طعامه في رحلة زي دي يبقى مش كل همه مسألة الأكل، عكس تماما اللي احنا بنعمله. يعني انت النهارده لما تيجي طالع رحلة ولا حاجة ولا طالع فسحة ولا حاجة، أول حاجة بتفكر فيها هاكل ايه؟ يا عم انت مش طالع تاكل، لا هو أول حاجة وأهم حاجة بيفكر فيها هاكل ايه النهاردة؟ احنا طالعين هناكل ايه؟ طب الأكل هيكون ايه؟ يا عم يعني الموضوع مش أكل خالص، الموضوع حتى رغم إن في ناس بتحب الأكل أنا عارفهم، لكن أنا أقصد إن المفروض إن أنت تفكيرك هيبقى في الفوائد اللي هتنالها من الرحلة اللي أنت طالعها دي، الفوائد القلبيه والعقليه والعلميه، ولا مانع من الاكل طبعا، لكن ما يكونش ده الايه؟ هو الهدف. ولذلك لما موسى ويوشع عليهما السلام نسيوا الحوت، علمنا ان الموضوع ما كانش اساسي بالنسبه لهم، والا ما كانوش نسوه. طب انت كم واحد طالع رحله معاك وكده ونسي الاكل؟ فكر كده وارد عليا بعدين. الذين يمشون على الارض هونا، خلي بالك هونا كمان فيها من المعاني اللطيفه قوي، فيها رحمه ربنا ورفق ربنا سبحانه وتعالى بالارض نفسها، كان ربنا بيقول لك ايه؟ الارض دي مخلوق يشعر ويتالم ويستجيب. طب جبت الكلام منين؟ ربنا بيقول ايه؟ من شيء الا يسبح بحمده، ومش كده وبس، وقال فما بكت عليهم السماء والارض. يبقى الارض بتبكي، والارض اللي تبكي دي عندها مش ولا ما عندهاش؟ امال هتبكي ازاي؟ صح؟ ده ربنا قال بكت، يبقى بكت بدون تأويل، بدون تأويل، يبقى عندها مشاعر ولا ما عندهاش؟ الارض اللي بتبكي دي تستحق ان انت تمشي عليها هونه، ولا تدوس عليها وتحفر فيها وتبوظ فيها؟ يبقى كان ربنا بيرفق. شوف الرحمه يا اخي، ربنا بيأمرك ان انت تكون هينا على هذه الارض. سبحان الله العظيم. من معاني ايضا هونه الصحبه الطيبه، صحبه يوشع وموسى، الصحبه الطيبه من الرفق والهون واللين، لان كل ما كانت صحبه طيبه كل ما ارتقى الاصحاب، كل ما اصبحوا مصلحين. والمصلح ده هيصلح في الارض ولا لا؟ هيصلح فيه، وهيبقى وجوده في الارض نافع للارض ونافع لنفسه ونافع لغيره ولا لا؟ ده قمه الهون. ومن معاني الهون اليسر. والانضباط وعدم الهلع وعدم التكالب على الدنيا، او الفزع من احوال الدنيا، او الخوف من انه يفقد الدنيا، كل ده يخلي الانسان في حاله ثبات وتعقل وعدم استخفاف ورزانه، وده من الهون. الحقيقه دي معاني كانت طيبه جدا، انا حبيت اضيفها لك عشان تعرف ان هم ينطبق عليهم مسألة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الحقيقة يعني أنا أشعر أن الوقت قارب، يعني قارب على الساعة. ممكن إن شاء الله نتوقف هنا بعد المعاني الجميلة بتاعت والذين يمشون على الأرض هونا، ونقول يا رب، يعني نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباد الرحمن، ويجعلنا من الذين هم يمشون على الأرض هونا، وييسر لنا صحبة طيبة كصحبة يوشع لموسى عليه السلام، وصحبة موسى عليه السلام ليوشع عليه السلام، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاكم الله خيرا، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الاثنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.